الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وامامنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حقيقة الإيمان وحكم مرتكبي الكبيرة زاري من رؤسهم حقيقة الإيمان يإيمان أونتنيا جبتة وحكم مرتكب الكبيرة تلك أنجل يمفز مصوتين حكم من الملكة لك يتلاقي طائفات يتلاقي سجان وتفصصات إيمان من جنو يملون من الملكة لهم بس حقيقة الإيمان يإيمان أونتنيا جدتا وحكمي مرتكب الكبيرة تلك أنجل مفصم أكل من أين حكم اللو بشريعة الإسلامية فصل ملية ومن أصول أهل السنة والجماعة كأهل السنة والجماعة مسرته أكهروت متأكد يمتبع أن الدين دين وين إسلام إيمان والإيمان إيمان قول وعامل قول نقدرنا وعامل لسراوت مهون ومن وصول أهل السنة والجماعة كأهل السنة والجماعة مسرطو توس إيما الجبال بذو مسرطو أكهيد الله مسرطو شاكتو النسوار اللي نوتو مسرط وينم يهون بن وينم يوتو حق يلاتو يأكهيد جم بذي إنه بذي إن مرا يراساتو كونستيشن وينم حق يلاتو بكوتر يمي قلتي يهون مالتو يلن وصول التوك حديث القرآن استنباط التدرجنا منسو مسارته قرآن حديث مسارة بعد الرجع ملكو يراسات أكهيد على الله يا أكهيد النسو أو تسنى لا أعلم القرآن والسنة قرآن إن حديث نمي مرات يعني عندي ينسو أكهيد تبلو يراسو هجل مثال يقول لك أكهيد كهون يراسو مسارة أكهيد على الله يراسو فوليسي على الله يراسو هجل يراسو جنب على الله يراسو أكهيد على الله بتقول لك كون من قرار تبني ذلك ولكن أهل السنة والجماعة تكوثر يتدرج بمن بمن يستمر يهون يراساته بندر لك هذا هو المعروف عند أهل السنة والجماعة حديثنا كقرآن استنباط التدرج راس حديثنا قرآن يهي حلاله يهي حرامه بذكره بذهوته political system هنا ما هذا رويهوته يمين مره بحديثنا بقرآن ولكن كل العالم على من سن ملكته كل يدعي أنه على منهج صحيح مثلا لو رأينا الحكومة الإسلامية في كل أنحاء الدنيا فعلى من أجل الله حضر مسلم من ملكة يجعان دان به الجاشي الموتى كقرآن ناك حدث يبتوت لك سنبات يستدرجن لله هذا أواجه مالت أمون محيم الأمة لما يجف اللقبة تنجي أكيدا توقن قرآن حديث النصر في هذا الرجاء عيد الله عيد الله ذو بوليتيكال أمون بسوحان لما يكف يموت في راسك له الجاشي ولكن أصول أهل السنة والجماعة إن شاء الله بعد لهم يترك سنة كسنة وإذا أثرنا وزفين أصول أهل السنة والجماعة وليس كل من لأنه لماذا على يراساته لمن أهل السنة والجماعة تبالوا يراساته أكهد جنبا لك هو بصفات من ملكة لنا رسول الله سندر جاريك الجنة ومن أصول أهل السنة والجماعة كأهل السنة والجماعة مسرطة وأكهد وتسوس أن الدين دين منات وين حيمان والإيمان إيمان يبالو قول نقدرنا وعمل يسرى دمرنا قول القلب يقلب نقدر واللسان يملاس نقدر عند وعمل القلب يلب سرى واللسان يملاس سرى والجوارح يأكل سرى ينزل دمر وتكيفنا ينزل دمر وتكيفنا إيمان وين دين حيمانوت قول وعمل نقدر في الدمر أقبال يقولك في دمر وتكيفنا نجدر راسو نجدر بملاس باندي بس لاي بملاس لاي بتتجد بالله إلا قول القلب واللسان من الله يلد نجدر يملاس نجدر النزف لسو عند عند رجو خطر وشنو قال ذن سنقرا صوتنا براد ذا رجلو عهم صوتنا نطق باللسان اقرار بالقلب عمل بالجواه يهن بري إيمان جمر يا دردنا عندنا بملاس من ناجر أشهد أن لا إله إلا الله بملاسات من ناجر عرفت نجرون ما وطار ولكن يجب ان يكون هناك ሶስተኛ ላ ኢላሃ ኢላላህ መሐመድ ረሱልላህ የሚያዘውን መስራት ሱ የሶስቱ ጅምር ውጤት ነው ኢማን ኢማን የሶስቱ ጅምር ውጤት ነው እዚህ ሁለት ብቻ እንዳይመስላችሁ ምክንያቱም ቀውል ሁለት አይነት ቀውል ነው ያለው ቀውል በልቀልብ አለ የልብ ንግግር አለ የመላእክ አንደበት ንግግር አለ ስራን ስንመለከት ሶስቱ ላይ ይመጣል የልብ ስራ አለ የመላእክ ስራ አለ የአካል ስራ አለ ስለዚህ ሶስቱ ናቸው ሶስቱ ታዩ እንተናል እሺ ቀውል አንድነት ተመስተናል ቀውሉን ንግግር ወአመሉን ተግባር ቀውሉ ልቀልብ የንግግር የቀልብ ንግግር ወልሳን የመላስ ንግግር ወአመሉ ልቀልብ የልብ ስራ ወልሳን የመላስ ስራ ወልጀዋሪህ የፊዚካል ስራ ስራውን አመል ሶስት ቦታ ነው የሚያያዘው ማለት ነው አመል ለልብ አለ አመል ለመላስ አለ አመል ለሌላ ለሰውነታችን አለ አመል ቀውል የሚለው ደግሞ ለሁለት ቀውል የመላስ አለ ቀውል የልብ አለ ስለዚህ ኢዕቲቃድ የሚባለው ራሱ እነዚህ ውስጥ አለ ማለት ነው አምስት እንዳይመስላችሁ ሶስት ናቸው وان الايمان ايمان وان الايمان ايمان አሁንም ومن اصول اهل السنه والجماعه قال السنه والجماعه اكيد ውስጥ ይመደባል ان الايمان ايمان يزيد يتمرال بالطاعه በخير الصرا يتمرال وينقص بالمعصيه بوجه يقنصال ይሄም አንድ መሰረታዊ አካሄዳቸው ነው ይሄም መሰረታዊ አካሄዳቸው ነው በይሁንታ ተስማምተው ያወጡት ህግ አይሆን لكن هذا مستنبط من الحديث والسنة من القرآن والسنة التفسيرنا وهم دليل من ملكتنا وهم أهل السنة والجماعة مع ذلك كذي إمنات التوقات كذي مالت إيمان مالت ينججر يسرى جمر وطيقنا يلب من جمر وطيقنا كما لك التوقات أهل السنة والجماعة لا يكفرون عاكفرون ثون ثون كافر أيضا أهل القبلة وده القبلة يزورن أكل ካፊራይ ወደ ቂብላ ዙሮ ሶላት ረካዓቲን የሚሰግድን አምስት ወቅት ሶላት የሚሰግድ ወይንም እንደ ቂብላዬን የካዕባ ነው ያለን ሰው አያከብሩ ይሄን ያክል አግራብቱ ስታገኛቸው እንደሙርጂአናቸው እንደምንነካቸው የምትልበት ደረጃ አይደለም ለምን ተክፊር ማለት ወላሂ በጣም ዘግናኝ በሰው ልጅ ላይ ምስቱ ተፈታለች መገደል አለበት ያንንም ይዘውተራል ምንድ አይወርስም አይወረስም የምትሰጠው ሰው ክም ተክፊር ስታደርግ አንድን አካል በሺህ የሚቆጠር ሰው ምን ያስተላልፍ ያለው በጣም ጥንቃቄ ያላቸው ሰውን ከከለ ካፊር ነው ሀታ ሽርክያት እንኳን ሀታ ሼህ መሐመድ ኢብኑ አብዱልሃብ ረህመቱላሂ ዐለይሂ ምን ይላሉ ሀዝ ከፊሩነ መን ለኒአቲ ኢለይኩም መሃጅራን ሂጅራ ያልመጣ ካንድ ከእንትን ሀገር ያለ ሰው ወደ መካ ወደ ሰዑዲ አረቢያ ያልመጣን ታከፍራላችሁ ይባላል ሂጅራ ያልመጣን እውነት ነው እንዳሏቸው ላ ፈከይፈ ንከፍሩ መን ለሚሃጅር ኢለይና ወደኛ ሂጅራ ያልመጣን ሰው እንደትና ከፍራለን ነህኑ ላኑ ከፍሩ ሐታ መየጡፉ ሐውለ ቀብር ጂላኒ ወአብዱል ቃድር ጂላኒ ወልበደዊ በበደዊና በአብዱል ቃድር ጂላኒ መቃብር ዙሪያ የሚጠውፉትን እንኳን ሰዎች ካፊር አላልናቸው ወላኩን ኸጥኡሁም ወአመሉሁም ሽርክ ስራቸው ሽርክ ነው ግን በያን ሳይደርሳቸው ሁጃ ሳይደርሳቸው የፈጸሙትን አካላት እዚህ ደረጃ እናደርሰን እንደትና ከፍራለን ሂጅራ ያልመጣን ብለው ነው መልስ ለዚህ ነው ወደ ተክፊር ያመጣ ማለት ራስን አጥፎ ማጥፋት እንተሐርየ ወይንም ማተንደስ አማደገኛ እስኪ ነገር ነው ስለዚህ አከለ ካፊር ነው ሱብሃን ቁድስ በጣም ያስፈራል ሱላላ ተክፊር وهم عذاب اهل السنه والجماعه عقيدتهم وينم የኢማን ኢማን ይጨምራል ይቀንሳል ከማለታቸው ጋር ኢማን የንግግርና የፍራ ውጤት ነው የመላስ ፍራ የቀልብ ፍራ እንዲሁም የሰውነት ስራ ወይም የቀልብ ንግግር የመላስ ንግግር ከማለታቸው ጋር ወማዓዳሊ ላ ይከፍሩና አያከፍሩም አህለ ቂብላ ወደ ቂብላ የዞረን ሰው አያከፍሩም የሙጥለቅ المعاصي ዝም ብለው ባገኙት እንጂ ሙጥለቅ المعاصيና ማዓሲ المطلق ይላያለ ሙጥለቅ ከመጀመሪያ ሲመጣና ሙጥለቅ መጨረሻ ላይ አድክቲቭ ሆኖ ሲመጣ ትርጉሙ ቶታሊ ይለያያል በጣም ይለያያል ሙጥለቅ الايمان ሙጥለቅ المعاصي እንደ ወንጀል ያገኙት ትንሽ ትልቁ ወንጀል ሰራ ብለው አያከፍሩ በጣም ዘግናኝ ዚና ሲሰራ ካፊር ነው እሱ የሆነ ነገር ሲሰራ ካፊር ነው እሱ ሱራ ላፈቀረም ካፊር ነው እሱ ኢሜልም ካፊር ነው እሱ አይሉ አይሉ ትልቁ ወንጀል ወይንም ወደ ኩፍር የሚያስገባ ወንጀል መሆን አለበት ሀታ ራሱ ዚና ይበቃል ካለ ምን አስበህ ነው የሚባል ነገር ራሱ መጠየቅ አለበት የሆነ ነገር ለምን በተክሲር ውስጥ ፈጥኖ መግባት هو الذي أفسد العالم في هذه الساعة. عام ذكرنا نجلس في كتبه بذاته أهل القبلة أكفرهم بمطلق المعافي بعدين يتونجل أكفرهم بعدين يتونجل مالب بتنلكم بتنلكم أكفرهم كيف قال حتى راسه تهي كفر لا تكفر لا يكفر أي أرزعهم ومحديث يكفروا البلاد يتوصل العلماء كراسه أي موجود ما يكفرني ألو ألو إمام الشافعي يكفر البلاد إمام أبو حنيفة يكفر البلاد إمام أحمد يكفر إمام مالك لا يكفر محدثين كم بزوج يكفر البلاد عهم هندرسه أنا صلاة سيال تدريت وكافرنا وبلا نسو في السنات اللي جوت صور صوت ما يسوم ما يورس من عيل من عيل أو يحط ما النساء حتى راسه تاريخ الصلاة قرب يفتح سنبور نسو في السنات جوات ما تنتهي زموتي يسرعنا يعني بال إن ذي ملو هو ننتهي نقدر عن النساء جل تاريخ الصلاة يكسر البلوى العلماء ياك أمر كتبني عليه إنتي إن ذي ملو بملو ما تروح حسن كسر البلوى الثانية لا أيتها زي أدر، بس عم تناقش من نادر جداً نكرنا هل تتنقطع؟ أنا بلزق مكسرات وتبذ بزينه أريد أقول شيء قبله، مكسرات على من يسر المثال وتكسيره بزينه، عن السنة والجماعة نراه إني على رأسهن أزمان نعم تصنعون مسلمون زي يسر المثال رعبوا يعني إنما من مسرات هذا الجونة، إنما من مسرات هذا الجونة تكسير الجنة. تفسيرية جوا درجة لغنى الجال الجام الجام الجام الجام الناس كم مسرت بمعرفك إن يصدق هلهم وهذه جابا من لكم عند لا يصدق ولا عند لا يفهم ملكا كتن قال له عدده الناس تفسيرية وسنه إلى موسى يحسبه يمي جرمه عن تناني ما ناك أول إنجليزنا أمريكا إسرائيل أنك أو يوقع خلافة أنك أو يوقع خلاف أن ينام تستدبك أنه خلاف الناس كفولتك كوالات كالو ملك تجمره استوست جد كل يوقع بدأ إرهابي يبلون ونجني متى مسلموش بلواي متى إرهابي يبلون سقاط ستبتوني على الله سقاط ستبتوني أمريكا سقاط ستبتوني على الله قل لمن فات لمن دبدر مكسر تدقفنا للوش المهابي يبلون كون مساردكم مسارات الله من نشا مكسر ما فندات شال اللي على فال السم مسارات هذا الجا إني أقول له لا تنجي على بك حكم يستتب لنهينا أنا بزنه شكر يا رب العالمين أن يتوسنوا قالوا يلما أنا تعبوا المكسرات وسمعت السجاقات في كسرات أهل السنة والجماعة نراضي هي تعطل الشهر والله تعطل كل ما قال مكسرات من يقتل أهل السنة على دولة المكسرات هذا واضح واضح وضوح الشمس بس هاي جلسة عند كالوك أسس جنا منه يلا سمع لكم حتى إذن شريعة أنتو إذا قلت كان قوات أدام ما سمع كان الدنيا مكسرات مجبتون وهم مكسرات الآن سجر في كفتهم وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة أهل القبلة لا يكفرون أهل السنة بمطلق المعاصي عند ونجل فشك ونجل عند بمعنى لو منجل لا يكفر يتوسن ونجل نورا لم يكفر بدني والكبائر تللك ونجل سرطات بل لا يكفر فما يفعله الخوارج خوارج جسم لم يكفر خوارج جسم يدور سماتهم يهون سماتهم ومكسرات بل واسوا يهون مكسرات سماتهم تفسيرية وإن تفسيرية واسوا المكسرة تفسير من التفسير كتفسير من الحوف التفسير يمكن أيضاً لأن التقدير أكبر يال حزبه ال تفسير يجي أنتن يفترقون أنت أقدام يال لك حس أنا في النال لك فيه يال لك أذون عصبوت وده هو لسني من المالك والد بالك راقص فك هو لسني من بلاني مطوب عون صورة وسمتها سباشي ما شفت أو ترى صوته فسباشي بلا القالهم متوش منا من يجرب يهم كله أوست الأهل إن موصلنا إن في أي شيء تروح عليه أقصده عن تد هروش اللي ما سمتات يا هروب جارجا شو عملت في دوم يا فندق شو نادل كل كلمة مثل ما رأينا ذهنا في كلام أقصد كل كلمة والله شريعة الإسلامية فكرة سنو كفعل جنة كبع قبع كرمادي كموس المستو أنت على كربلاء على فندق بلا كربلاء مسجد في فندق يهمني ما رأيك تفسير يوصل له خوست عليه لأنني أودك مو يستطيع في النادي بسات النايمة أنا سنوات مسجد أخنا الزوار قوتي بقوتي إن أمريكا بري موت المسجد الصغر يلا متدرن دورون دي إراك عزم تنبون ذات السبر صال لفوق سو على وجياننا شعية سنيجياننا من يجياد الوزن ما ترى مسجد يعني بك أهون يسروا فيهن طورنا تنهلو أفريكا موسكي هن أهون بمكاسرين ومسرق يتوتك في اللو بزين إن دي إراك اللي أفغاني استمز مستدوار لهم يلا بري موت الزو هنون ما ترى مسجد ما هذا أم عجيب نجاحه عجيب نجاح عجيب إيه لا قرأتم ولو رأيتم ترون العجائب مثل ما تتكلم خوارج النكسروش خوارج تدورو تشناشو يكسرون عندي ياهون السكان تعلم لا يكون مسلم كل من مقبل يكسرون لمن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أنت بمن بإذا تكون شيء سكون كفو كفر عن الكون من يكسروا هذا الذين عند الله ما عند الله تعالى لم يجد السلام جل جل جل جل جل جل الناس ثم سبق هذا الدور مدى الإسلام لي تزن نفسه بس عملهم أن يأرسل فشرة فعن السماء ما نجمت يلا الناس يلا هم يزورون من يزور قل يجي تعرفني يلا حتى كاتب داركو بتواجش إن يواجهوا قلنا أرسل أهل القبلة هم ودان بك إلا يزور الجنوب في كفة كفر بس يتنسى سلزي بخبائر ما تكثر بذي برجاء بشكور الله يبتك الله يبتك عدد الناسين جميع وهم مع ذلك الذكر لا يكثرون أهل القبلة أهل القبلة نحن السنة وكيكثرون في مطلق المعافي عندما لكبه هنا دمان من يوم منزل يكثرون بك النسبة لكم والكبائر تللق انجل النسرا يكثرون كما يفعله الخوارج خوارج السنة النسرون بل الأخوة الإيمانية إيماناوي يهون وندما ما كنت ثابتة ترقاقت ألس مع المعافي وانجل بسرع زموت النسرى وندمه وندمه ما أسلنا لا إله إلا الله سكالة درس وهيك الله سكالة درس وندمه جل إيمانو قود الله لوندمه بلحنو ما يأتي ألس أنت سلام بلو لو وجدت ذالي أو تارك الصلاة على الطريق أسلمه عليك إن كان سلامي يعني سلامتا يعني السلمات ربي من أتموك هنا سلام تاتلو الله ما عمد أتبذي كهونا يعني تمزقات أن أنت السن ما قلل ميت أتمو كهونا تاكور فو الله ما قرسن كراشي اللي مالك هذا الله أخلاق أولدتو من ميهوده أخلاق أنت تنيت كمالك بسهم مال الله نبيه عليه الصلاة والسلام كعبن المالك رياض السؤال حلا كرساشي كهونا كعبن المالك أقول رفض أن قوادي يوسن هولد صوت تصوت وعلى الثلاثة الذين قلقوا تبوك زمشالا لهجم صحابيو سنة نبيو حمسك أنا تقول رفض وحي كمت أبوها لأن نقواته فقط بمقورة الثلاثة أعون قل سنة قرفو جبس إني ششكونا عندي تو ما قرف كالكلي هون الدرام سو ما بارد نمي هون من ناقراتي من يامت أو كونة ما نتقر ما قرفي من يامت أو كونة ما قرف مصلحة ونو من الملكة وبابا نارف انتي وانجل يميسارا سجارة من نات يميس أبسام زموت يميسارا لا إله إلا الله محمد رسول الله بالوديك إلا تزور درس هذا أخو أخوة الإيمانية ثابتة فرقا بالقدس واللي ما سنة فاشل أن جعلنا بايهون نحبه بكأدر إيمانه ونبغضه بكأدر معصية عند سنو أن يدعو الله عند دينو أن يدعو الله عند وانجلو دمو يتوفنا أنك أن نثبت هنا واللي ما سنة فاشل رأس بتبك معنا ولا أنا برأس أنهم كتنكتوا إن شاء الله بل الأخوة الإيمانية إيمانوي وندما ما كنت ثابتة ترقق تالج مع المعافي كونجر السيدة كما قال سبحانه في آية القصاص لم تسأل آية القصاص لا الله نجسي للنقر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يلنا إن السالة طوالة إن أنت أمناك سوى سوي فتجد لباسو سو كافا وينم دقمو قصاص مادرد تفقدوا الله سوال بأن أنت لي تبندوا الله سوال تصفوا الله سوال يلنا إن السالة فمن عفي له يكرسى يدرسه يكر يتبال الله من أخيه كوندمو كوندمو وندمو ما أنه مجنز عليه أول الجيل مجنز فكاته يستفد أمدت عقال راسه ويندمو فكاته يستفد أمدت عقال وراش كنسو لوندمو يكرسى يدرسه سو من أخيه شيء كوندمو وندم من أله ما أنه ما أنه وندم ما شاده ذاته لمسالي قرأيونه جانا قرأيونه الله أنت جدائي هوي عالو أنت جدائي هوي كوندم هكرتا كمتع الله عالو كيف وندم كماش وينو دمو كماش يتتر ويدمو اجون كتقرطو ويفتقرط بس وندم هكرتا كدر رساهي عالو وندم ما ساتل قوال جدائي لنا مواشن جدائي لنا مواشن وي جدائي لنا يمواشن وندم وراش وندم ما ساتل قوال اخوال تقرطشن تبدال لو عالكو يبدل فنك مع سياسر طول إذا كافر نوبلن من المسألة عندما نشيله راسه دليل هو منها جزيه منه كلك معصية وانجل إني فراسه حتى لم يقل أنه جائز وانجل مسراته مسرطه يبقى زموت فيه لم تفترج انت هين دفلق وزنان الله بلو يبقى البلو السالفة المدرس وانجل بسراه كون دماء ما سنت آيوه سببنا انت نجمع أم سمح الله بس برسمك أكثر ሰዎች ግን የሚጣሉትና እኛ የምንጣላው በትንሽ ነው ከዛ ባነሰ በዝሙት እንኳን መቆራረፍ የለም እንኳን ከዝሙት በታች ያሉ ማዕሲያዎች ولكن فيه التعصب وفيه الشيء وفيه الشيء ومن ورائه اشياء كثيره عام كومبلكس هونو نغراتوت لن يفتحها الاسلام او غرافاتينيه من خلاله ياشياشي وسقلالكنا نو انجي وندماماكنت يقدمون الاخوه وندماماكنت بتام تقدمال يكللوچ محرمات بتام يتقدمال بتام يتقدمال بتام يتقدمال فمنعوا فيه له من اخيه اسلام من يفتن لقدنا تملك اسلام يبيدان ان يبيدنه يتبيدنه من قصه اسلام تغادلوا متركوا يعني ليه لله حرقوت من بلوت من بلوت اباكاتو حارق ياله بقى يتسلسل يبيد يغناني ان ياكل لمن يبيدان المكاكل لي يهنن يا الله نفعل وليد نتوحد ان شاء الله لا يقدر دعوانا اسم دعوانا هذا كل ذات كما قال سبحانه في ايه القصاص ايه القصاص لا الله عنده فمن عفي له عفوتا يقرتا يدرسوا من اخيه كوندمو شيء يقول انا غير يقرتا يدرسوا فتباع بالمعروف بتاوقوا ملكو يقبلوا معنات فتباع بالمعروف معنات كافا يقبلوا سويه عادنا برو ميسطوا سطعين قص بلو بتجفا سطعين يقبلوا قص بتاع رجع ميسطون سويه دمو كاساو زاري نغه تنغودا من ايبلوا اهونو ميسطوا ለምሳሌ ሁለት ሰዎች ተገዳደሉ የሟች ቤተሰብ መግደል ተፈልጋላችሁ ይገደል ገደል አይ ይቅር ብለናል አቶት ብለናል ወደ ካሳ ዝቅ ይለለለት እሺ 100 ሺህ ብር ተፈርዶበታል የ100 ግመል ዋጋ አንዳንድ ሺህ ብር አስበን 100 ሺህ ብር መክፈል አለበት ከተባለ ያ100 ሺህ ብር እንደምንም ብሎ ይሄንኛው ፈቲባ ቢልማዕሩፍ ነው አንታ ዛሬው ነው አያስፋጠው ቀስ ብሎ ከዘመድ ለምኖ ለምብሎ ከዛም ከዚህም ተብስቦ ከሚተቀደ ደስ ይይዛል ይሄንኛውም ደግሞ አውቆ አይተኛበት ፈቲባ ቢልማዕሩፍ ማለት ይሄ ነው ዋናው ማህል ሸሂዳችን የመረጃችን ቦታ ፈመንዑ ፊለው ሚን አኺሂ ከወንድሙ ይቅርታ የደረሰው ገዳይ ከሟች ቤተሰብ ወይንም ከሟች ወይንም ደግሞ ከነሱ ቤተሰብ ይቅርታ የደረሰው ወንድም ከወንድም ይቅርታ ያደረሰው ማለት ወንድም የሚለውን አስቀምጣ ስለዚህ ወንድም ማለት እንደማለት حتى بعد الاحتفال قلتني وقال الله عنده لال وان طائفتان هلت بودنوت لال من المؤمنين هلت بودنوت من المؤمنين كامانيان مجمر ازو قلتواتوا هلت بودنوت من المؤمنين كامانيان اتفتلوا بجدادلوا بيتسلموا طورنت بينسا فاصلحوا اثاركو بينهما بمتاكلاتوا اثارك ወንድማማቾችን አስታርቋቸው ጦርነት ቢነሳ ስድብ አይደለም መቆራረፍ ማለት ኢክቲታል ከፍተኛ ደም አፋሳሽ ጦርነት ቢነሳ በይነ ሙአዊያ ወአሊ መካከል እንደተፈጠረው ማለት ነው እንደዛ አይነት በይነ አኢሻ ወአሊ ይገርም ሷሃባ ሁሉ አልቆላ አይደለም ታቢዒ ይገራር ማለት ታቢዒ ሁሉ ተገድሏል ይገራር ሙጀሂድ ተገድሏል የዛ ግንዜ ወደ ውስጥ እስላምን ወደ ውጭ ዲስትሪቢዩት ማድረጋቸው ቀርቶ ውስጥ ላይ በራሳቸው ስራ ተቀምደው ነበር እርስ በርስ ማለት ነው ሁለት ሙእሚኖች ሁለት የአማንያን ግሩፖች ሲፋለሙ ፈአስልሑ በይነሁማ በመካከላቸው እርቅ ፈጠሩ እርቅ فإن بغت إحداهما አንዷ ካመጸችን እርቅ አደራድራች ሁሉም መሬዙን አቀርቡ ሸሪዓዊ መረጃውን አቀርቡ ሐዲሱን አቀርቡ አንዷ ካመጸች فإن بغت إحداهما አንዷ አመጣች ወጣች አለ الأخرى በሌላኛዋ ላይ አንዷ ካመጸች فقاتل التي ያችኛይቱን ተፋለማ ተብغي አነጸኛዋል ተካተፊአ ኢላ አምሪላ ወደ አላህ ትዛዝ እስከምትመለስ ሐዲስና ቁርአንን ካቀረቡ ይሄንኛው መቶ ያንኛው 1 ሚሊዮን ቢሆንም የትኛው ምናስተርከው ከሁለት ቡድኖች ብዙ ወደ ትንሹ መምጣት አለበት ካፈል አለበት ነው የሚከረው ይሄንኛው ስለበዛ ሳይሆን 1 ሚሊዮን ሰውና 100 ሚሊዮን እንደዚህ ሁለት ቦታ ተከብሎ ለምሳሌ አልይ ግሩፕና የሙአዊያ ግሩፕ አይገናኝም ሙአዊያ ብዙ ሀገራትን የሚያስተዳድረው ብዙ ጦር አለው የአልይ ደግሞ ትንሽ ነው ግን አልሐቁ ማአመን ስንመለከተው ማን ጋር ነው ብዙ ሁሉም እስቲሃል ላይ ነው ያሉት አናውቅም ግን ስንመለከተው ማን ጋር ነው የሚያመልከው እንደው ኸሊፋነ ወደ አልይ ነው አይደል የሚያገመው አሁን ሌላው ያ ሁሉ መጥቶ አልይ ጋር መዝባል ነበርበት ብለንም ተስፋፋል የግድ እንትን አይደለም ቁርአኑ ማን ጋር ነው ሐዲስ ማን ጋር ነው ስለና ታደረደክ በኋላ እንጻምጻዋል ተፈዋን ማለት ነው حتى تسيئة اسكمت مولا درس الى امر الله اسكمت ملت الى امر الله ودى الله تزاز اسكمت ملت درس تقادلوا فإن انتم عبرك فإن فات الشبلات الوان كاموالات انا كنت ملت السيئة امد امد انوا بودن فأصلحوا بينهما عصر قواهن فأصلحوا بينهم إيش بلا كمتك أهون ما جرات أهون ما استركوا أسو بالعدل بفتح استركوا لفتح وأقصدوا فتحوي هنا إن الله يحب المقصدين الله فتحوي يعني أن يوجه سؤال لنا إنما المؤمنون أمانيان الشكو إخوة واندما ما سوسنا كتونا فأصلحوا بين أخويكم واندما استركوا مكاكل أستركوا جلال الله نيجر ما استركوا لهم سوسوطان ورسبوطان ينكو عند نجر በጣም عجيب ሆኖ ነገር ልንገራችሁ ውሸት ማለት እጅግ ዘግናኝ ወንጀል ነው ዘግናኝ ወንጀል ከዝሙት የከፋል ሙእሚን ይፈርቃል ሙእሚን ዝሙት ይሰራል ሙእሚን ያማል ሙእሚን የሆነ ነገር ያደርጋል ሙእሚን አይዋሽም ውሸት ግን የሚበቃበት ቦታ ነው ምን ያክል አንገብጋቢ እንደሆነ ውሸት የሚበቃበት ሰው ለማስተርቆ ያሻል ምን ያክል አንደብጋቢ እንደሆነ አስብ ሰው ለማስተረቅ ዋሽተህ አስተርቀል ይወድሃል ሰላም ተጥሩ ቆም ነው እሱኳን ተለይ ልጅ ይለበቀ እኔ ልበቀ በለህ ሰውችን ማስተረቅ ሁለተኛ ጦር ሜዳ ላይ እኛ እኮ ከኋላችን ይገርም መስታሪያ አለ ከኋላችን ጦር አለ ሌላ ተቀያሪ ይያልክ ፕሮፓጋንዳ መልቀቅ ማለት ነው ፕሮፓጋንዳ ጦርነት ፕሮፓጋንዳ ሲሳ ሶስተኛ እሚስተካ የምታደርገው የምትነግራት ነገር ማለት መሰረቱ የለቀቀ ይሁን ማለት ሳይሆን ግን አከሄደ እሷን የሚያቀርብሽት ብትዋሽ ችግር የለም ያሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እነዚህ ሶስቱ ከነፍስ የተፈጠሩ ዋናው እንመጣው ግን ማስተረቅ ላይ መዋሸት በቃ ማለት መዋሸት እንደዚህ ወንጀል ይሆነ ለማስተረቅ ከረቃ ማስተረቅ የሚባለው ነገር ምን ያክል አላህ ዘንድ ደረጃ እንዳለው ማስተካከል እና ዋስተን እናጣላለን እንጂ ዋስተን አናጣለን ማለት ሁላችንም ውስጣችንም انا وانت ماذا فعلنا لهذا الاسلام او للمسلمين للمسلمين للاسلام من سر ونفس لو كمن نجد اكن الاسلام بكا فجي هنا عند كله في حديثنا قران متملكتن كنجرا سو من اقوام بيه من اكبار هاجر وجن من كان تملكت ونفس للاسلام فصال ما ونفس للاسلام للاسلام لا سواء للاسلام لراسه للاسلام يمسرا سو كونه ከሌለው ከቀኝ ያለው ከሌለው ከግራ ያለው አይደራደር ይንደ ሰሃቢዮች ጀግና የሆኑ ስለዚህ ሰው የማይበልሙ ስለዚህ ولا يسلبون اهل السنه والجماعه ولا يسلبون ايجفوا ما ينطقوا الفاسق فاسقن فاسق የሆነን ሰው ያመጽን ሰው አልምልይ الاسلام እስላማዊ ጉዳናን የሚከተል አንድ ፋሲቅን ሰው አይወስዱበትም ኢማኑ ለልኩልያ ሙሉ በሙሉ አይነጥቁት አይስሊቡን መጥቆይውስ አልሱናው አልፋቲቅ ፋቲቅ ሆነ አጭ ሊሆን ይችላል አጫሽ ሊሆን ይችላል ሙተኛ ሊሆን ይችላል አጣማሽ ሊሆን ይችላል ሲቀብ የሚቀብ ሊሆን ይችላል አብሮ ከሲደም ሲል ተው ይችላል ይሄ ሰውዬ በቃ ምንም ግን የለውም በቃ ይሄ አለቀለት እኮ ነው ብሎ አይነገርም አይባልም ሙስሊም አይደለም አይባልም አልሱነቱ ወልጀማዓው ሲል ولا يسلبون الفاسق عندنا مسقنيا سو اينطقتم المليه الاسلام اسلاموا يقودانا يتكتل مسلمين لا اله الا الله محمد رسول الله بلو من قصاصتن دي كليه مولو بمولو ايمان لهم هي سو يبلو 100% دكسو لا يهونو ثاني يستلال مليه معناته بودانا يتكتل معناته منجدن يتكتل معناته من يكن بالمتنقبوا اصلا ولا يقلدونه عاده وترتم في الناس اساطس يزوتر على الليل كما تقول المعتزله معتزله وسندمل اساطس يسوي يزوتر على الليل ايلو عجب انه بس عام سرعه يخلد بدل سريل الثابت هي اندفلج قمط على الثابت هي يتسيت كافر ناس ايبال عند المسلم قمط على الثابت زبت هي ቁጥ ማያያ ብቻ ለምሳሌ ትሄድ ሐላል ነው መራቆት የሚልስ ካልተናገረች እሱም ባያን ደርሷል ይሄንን ያለ ሰው ይለቃል ብሎ ሂጃቡን ጥሎ በቁምጣ የሄደ ሰው ካፊር መሆኑ ከገባት በኋላ ከዛን ግን በኋላ ራሱ ዑለም በጣም ተውፋት ተገለጠ ካፊር ማለት ተገበነን አደረ ወላሂ በጣም ተንቀቀቀ ማደረ ምክንያቱም አንድ በጣም ሀድ ነገር አለ አጥቶ መጥፋት እንዲሃር የሚል ስለዚህ አጥቶ ማጥፋት ራስን ማፈንዳት ለዚህ ሐስነትና ፍታ ከንጂ ነገር ታጥቶ እንደመግባት አብዛን ደጋም አይደለም እዛም እዛኛውም ዓለም አይደለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙስሊ በዘገቡት ሐዲስ አንድ ነገር አለ من قال لأخي يا فاسق او يا عدو الله او يا كافر ان كان سويه كولا نو قال هو رجل إلا حار عليه براس لا يملس بثمن يا سو قال هنا راس بايو تفرم راس نخاسقه راس نعدو ربنا يهي ما لديهم أهول ستة صدر نفس النادر وده مرجع أنك النعمة عدل وانجل النعك هنا دمو سيري سمتون البتمان قاتل أطبالو انجي سيري ساتون البتمان سعدل سنادر ما نمهم يبال انجي هذا حرام وهذا حلال حديث القرآن يسكنك ونسكوز ولا يسلبون الفاسق فاسقا عين تقوتهم على ملية الإسلام إسلام يقول أنا إني كتر بالكلية ملوبة ملو إسلام عين تقوتهم ولا يخلدونه في النار إسات مستعز وتروتهم كما تقول المعتزلة معتزلة وتسل النبي بل الفاسق فاسق عند الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق إيمان المطلق استجابات مطلق الإيمان لنا إيمان المطلق إلا إياه مطلق الإيمان كنكم كلكم إيمان المطلق ما لديهم ملو ملو مطلق الإيمان ملو إيمان إيمان مطلق دهمو كثني شمرو على الإيمان كني خوشني شمرو معناته فلذي عندهم إيمان مطلق إن مطلق الإيمان جفاسوان معاصي مطلق مطلق المعاصي بل الفاسق فاسق يدخل يجبل في اسمي سموت يجبل على إيمان المطلق إيمان المطلق يجبل إيمان المطلق مالك أنا سني إيمان تنيش إيمان مكاكلين إيمان لك إيمان على رب النزل مكاكل يجبل كنزل غير مطلق الإيمان مستكثر مطلق ناسك دي مطلق الإيمان مالك وان نو إيمان مالك مطلق الإيمان مالك مطلق الإيمان مالك فول إيمان مالك مطلق عقد عقد من اسافنا مطلق الايمان بل ايمان مطلق سمو ذا تفكر مطلق الايمان بمطلق كجمراك مطلق الايمان كون فول ايمان معناته ملو ايمان معناته ايه فاسق مطلق الايمان يلو ايمان مطلق جن الله ايمان مطلق معناته ده يا ايمان كني فاطرت معناته كني انا استنى يا شيخ نور عليك بقد وانجل يترى امن من واتن شرشر واتن بتام انصالك انت قالك إيمان لا إله إلا الله محمد رسول الله استعلنا وديك الله تزور هذا قلتنا ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة بل الفاسق فاسق يدخل الجبل في اسم الإيمان المطلق إيمان مطلق في الجبل كما في قوله تعالى الله إن ذلك فتحرير رقبة مؤمنة إلى الله فتحرير نسعى ملكك رقبة مؤمنة آمان يهون التنبارع نسعى ملكك قال يجد له وإن دعمو برمضان جنون هذا درجة كمية سوغا النزل سوت مترش عليه كأخذته من دونه فتحرير رقبته مؤمنة قارئة أمريكا مؤمنة يأمنك باريلا من أينك يأمنك فتمنا من ورث بعد لموت للسرات السلالة للتواشة السلالة سات الله للتامة يونا نقول للسرقة السلالة ولكن مطلق الإيمان رقبة مؤمنة النار مؤمنة آمن آمن ثم آمن هنا قدلوا آمن يلا ملو آمن يلا قدلوا مجبال مؤمنة مطلق الإيمان إيمان مطلق نعم مطلق الإيمان نعم إيه إيش اللي تيجي عند أشي عند مسلمون يهون جرا في فاسك مطوع أيه إيه اللي إيمان مطلق نعم مطلق الإيمان نعم إيه إيمان مطلق نعم أنا سمع إيمان مطلق الإيمان يا الله توريه عندنا أبو بكر عندنا النبي عليه الصلاة والسلام ملو إيمان كل إيمان مالك مطلق كثير ستانة وعرف سنة جرية مطلق الإيمان إنه إيمان مطلق مالك فخيش كليش جانيزة بماتش ها يرقل في اسمي الإيمان المطلق في قبل كما تقول تعالى فتحرير رقبة مؤمنة رقبة بارية مالك فتحرير رقبة بارية مالك مؤمنة آمان يهون السن من عينة إيمان الله مطلق إيه إيمان مطلق مطلق الإيمان الله مالك هذا اللهم إيمان مطلق جريد ليش إيمان الله مالك نستنى بجري لي أدلس المسلم تشلالك وقبل يدخلوا أن النجزي لا يجب يسلا في اسم الإيمان المطلق اسم الإيمان المطلق لا يجب يسلا كما في قوله تعالى من السائل وقبل يدخل لا يجب يسلا في اسم الإيمان المطلق إيمان المطلق لا يجب يسلا لأن النجزي كما في قوله تعالى من السائل الله النجزي لا يجب من دون جلنه من إلى الله إنما المؤمنون أمانيان السمي بطالو تعالى الله الذين إنزلتوا إنما حصريانا أماني مالتكو النجزي بكاماتشون من مثله أجلا قل النجزي بكاماتشون من مطلق الإيمان الله شونه يتموا على إيمان الله شو ماله النجيب التناسب إيمان مطلق الله شو قل خذوه كله هون وشلاله لمثال الزود سيجبا وقد لا يدخل في مطلق الإيمان في مطلق الإيمان سيجبا ركعة قال له أجلال الشوخ يجلسه فابن تيمية ابن تيمية يجلسه مطلق الإيمان أجلال ستكارو مطلق الإيمان بلا شنو مطلق الإيمان أجلال انتن ستوار شوال شكس من عمل نجلال كما في قوله تعالى لمثال الله قال بن الملكة إيه مطلق الإيمان إنما المؤمنون أمانيان السمي الضال الذين إن نجانسوا إذا ذكر الله يا الله سمسي وسع في النجر سلا الله ما ننت أنقصوا في النجراتهم وجلت قلوبهم لباتهم المسرى يمسر وإذا تليت عليهم آياته يسوا أنقصوا في النجر لباتهم زادتهم إيمانا إيماناتهم يمسر وعلى ربهم يتوكلون بجيحاتهم لا يمسر كشتناتهم إنفاق إن يبردوا صلاة يمسر النزين عم تقول إيمان تجيء إسمانة النزين أشوال النزيب كان أشوال النزيب كان أشوال ده أنا عند سجدت أنا قلت ترنا النزيب كان إنما بلوني كان أشوال أماني أنا مالك النزيب كان أشوال النزيب كان أشوال من أين تأماني أنا من نلو ملو إيمان الله شو مالك أنا ونجي خذين بتحكم لمثال الإيمان الفت الإيمان سبعون شعبة سبعة رين تفعلوا نار سبعة تفعلوا نار لنا أعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إمام أبو الأذى أن يطرق كل لا إله إلا الله ستون كل شوار المهمين من نسوع من دمنا إمام أبو الأذى أن يطرق كمن غير لي مدفون نقر ما فوق قد ما لسنا يموت للتاكر ما شوك من قفاة الناس المحصول والحياء من الإيمان حياء أمك إيمان المتبالى للنبي عليه الصلاة والسلام الزوت تقنع ستتكر يا إمام فارتوس صابع من آمن بران سنعر الرغوات جن كنزو في القرآن لا يتتكر سنسنا سنجل الزبوت على يتتكر يتنو إيمان مطلق الإيمان وأنه إيمان إنما المؤمنون أماني المالة الذين نزانت إذا ذكر الله يا الله سمت وسا وجلت قلوبهم لباتش يميرت وإذا قلت عليهم آياته يسوى أن تقلشين نبضو زادت إيمانا إيماناتش يميش أمر بلونا وقوله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام اندي بلو تناقروا لا يزني الزاني عند زموتا يا زموتا يترم هنا يزني لك زموت سيطرة وهو مؤمن أماني هنو يترم كتبت عشان من ملكته وصرتهم أوتوماتيكا لك إسلام يوطالهم من يحمل السر عندي سوى زموس في سراء إيمان الله وده ما أستاذهم عندما نجزي صلاته تميل تنجر عليه إذن لا يحتكى قراته ظاهريا مبالونا بقى مؤمنا للم تبلا المؤمنا للم بس بعد تاين زموس إيه سراء موتته جهنم زنت على النقوي كلال بلوز تقول ستا وحادث النج جن كليلوس حادث الزجار سنة جنان يكتل إنه مؤمنا كامل هو أي سراء مالتنا ونجي مؤمن كامل كامل الإيمان إيمانه يكمل لا مؤمنون أي سرّ مالتنا ونجي ما سرّ توجهنا إيمان اللهم مالك هذا المحل لا يزني الزاني عند زمطني زمط أي سرّ حين يزني زمط في سرّ وهو مؤمن يكمل لا إيمان يلا أي سرّ يكمل لا إيمان ما خلني خلف كلوان يخلف كلوان يجذب جبال ولا يسرق السارق لرام ما يسرقهم حين يسرق في سرّ وهو مؤمن مولى يكمل لا إيمان يلا اللهم أي سرّكم ولا يشرب الخمر متتن عيتتن عند سو حين يشربها شكتا وهو مؤمن يكتموا على إيمان جيال لو عيتتن لنن لو كان إيمانه كاملا إيمانه مولو بهون ما نورو لرجع يكلكل ويقربون البرن ولا ينتهبوا نهبة كمن ما ينتكم من تكن ما ينتكم هي نتكو برر من الوصول المسلل فجلي كمانيا كمانيا مالكم فجلي منشفوا من الوصول كم مالكم ولا ينتهبوا نهبة ممنكف وين المنكف عينتكم ذات شرف كبر الله جنزم مالك ذات شرف ذات قدر وين لو ممنكف يتأمرنا فكرة النسب جنزم مالك بزو وركني مثلا عند بره هو لبره ديوز ذي درجة يدرس إيمان اللهم من عمل الناس درجة يدرس ولا ينتهبوا نهبة ممنكف عينتكف ذات شرف بزو قطر يعلون جنزم يرفع الناس إليه سوت الميانة هنا في عرفاره يسوت عين النسب إيه مالك من مالكنا؟ بزوج جنزل مالكنا، بزوج جنزل لا مالكنا. يرفع الناس إليه وجزاء جنزل أين أشون الميانة سكونا أبصارهم سوت أين أشون الميانة سبت جنزل أيوسهم هنا ينتهي وها سينت أينتهم وهو مؤمن آمنهم أينتهم. فلجنزل يؤمنون كيف؟ بس سويه أن ننصر على سرا مؤمنهم على اللي من سرا وجاهم. قصدي هذا؟ قلت أنا؟ جنزلوا بينهم ذات شرف مهون على بن من مالكنا ذات شرف. كبر يالله جنزل سوت كامر وسط إني جبا وقت سري من المثلون بسي موبايلوش ما سوت سمعيني إني سر نجر يترك أنا وهو مؤمن هنو عايترك أني تعالى عند بره ولا بره من النجر يتوسن تو تخرج ما يكتب نجر من صدره يزاني نوني أصل وعد وعد ذات لا يكتب من صدره لذان النبي عليه الصلاة والسلام ذات شرف بلا يقول لك ونقول إن العلمي هنسو هو مؤمن آمين ناقص الإيمان إيمان يقول جل آمين أو مؤمن وآمين بإيمانه بإيمانه آمين فاسق بكبيرته بوانجلو دمار الدنيان هنو مالك يالكو مؤمن لو بسر لو سرى بالجنة بخيراته مؤمن لو بكبيرا وبسر لو وانجل دمو فاسق مؤمن فاسق ان لو علم جد له فلا يعطوا الاسم المطلق اسم المطلق انا يستثم اسم المطلق جدر لك اسم عيستثم هذا مؤمن عيسالة مؤمن فاسق تبلو يكدر مؤمن يميبال اسم المطلق جدر لك سجامي عيستثم ولا يسلب عينتك ما يوسد بتم مطلق الاسم سمو ملو بملو عينتك ملو بملو ما يستطعو جبتوشوان فلا يعطو الاسم المطلق اسم المطلق عيستطعو اسم المطلق فلا يعطو عيستطعو اسم المطلق اسم المطلق ما لمن مالك جدب النجسم عيستطعو مؤمن عيستطعو هذا رجل مؤمن يشم بتشانلو من مجرد قال لبس مالتهم من مجرد قال لبس جرب اللي استمعي ستتهم جرب اللي استمعي من مالتهم مؤمن عيد بالم من مجرد قال لبس فافق اني بالم جرب منور قال لبس انجي مولو بمولو عيد ستتهم سمونه ولا يسلبوا عيد وستجد باتم عيد نتكم من مطلق الاسم سمون مولو بمولو عيد وستجد باتم مولو بمولو ما يستتهم فقدبوا يستتهم على مالتهم قبطتهم نعم لذنه مالك يهي تكسير ميبالو كدوس اهم سمكو يميوت او نجر اساس اني سلككو على المال عند يهوت المنجرات كرافش سات الله كرافش كتما سلاما بعد كرافش كتما مالك عنستينا شعاتو تنين وربت كتما وده وزيرستان منامن ميبالو اكوالي افغان نا وزيرستان انتم افغان انتنا باكستان مساكن لاي دمو هبرهام موقفن وزيرستان يوتال وده كاوكاس ريجين يتقاو معناتن اذا مساكن لاي طالبان باكستان سينقفقفا بزوج قال ايه انتم مناخذو على محمديه يميبال اشهيد المهير انذ السموج كراتيش لاي مرتو سياسنجو هم بالفو وده 250 سوال قال كلتو هنتا وده 500 سنت تون لاي تنجو ያ ሲፈነዳ ህንጻው ላይ እንዳለ ኮንዶሚኒየሙ ነው ወደመው እንዳለ አካባቢው ሁሉ እንዳለ ረጋ አስባሁን ያንን እየሰራ ሀል ሀዳ ጂሃዱን አንቀቱ ለልእስላም አላህ ይሄንን እንት ቀውጥ ያድርጋል እቺ መሰረት ተደርጎ ነው አባውያን ማን እንደሚነግሩ ታቃለ እኔ እናንተን ራሱ ከተጠቅሙ ይሄ ይሄን የሚያደርገው ማን እንደሆነ ታቃላችሁ ይላችሁ ወሃቢዎች ሻአቶች እንደዚህ ብሎ ከራክሽ ያስተምራዋቸዋል ያ የከራክሽ ልጅ እዛ ከራክሽ ያደገለ አሜሪካ ወታደር ነው የሚገለው ወይስ ወሃቢያ መስታገን የሚገለው ማንንም ይገል ይመስላል ከሁለቱም ንገራግም ምስቶች አልቀዋል ንገራግም ከራክሽ የሻአቶች ትልቅ ሙቶ ተገለውባቸዋል የሙስሊሞችም የአህሉ ሱነት ወልጀማዓ ንገራርሙ መርጂ አሁን ሙስሊም ተገልሏል ፈቀል ማለት ነው እዛኛው እንደታ አሁን አያቱላህ ሲጅስታን እንትና ባግዳድ ይቻሉ እሱ ቢሰነዳ እዚህኛው ፋልጃው ያለት ነው ዑለማዎች እሱ ነው የሚያደርገው ይሄን አሁን እየሰሩብን ነው በተክፊር ስም ማለት ነው በተክፊር የሚያፈነዱትም ደግሞ አሜሪካው ታደሩ አይደለም ተክፊርያ ነው የሚያፈነዱት ተክፊርያ ያፈነዱዋል በሁለቱ መካከል ጦር ስለዚህ በጣም ትክክለ ታድጉ ደግሞ አንደው በጣም አንደው ተከታተሉ ኢንሻአላህ አረ ይከልከና ታውዲት ያደረ ሰው ተከታተሉ በጣም ራስናት ተማርተን ተከታተሉ አሽርሁ ወደ ማብራሪያው ስንሄድ የተወሰነ ለማቅረብ ቃሉ ወመሉ ሱለ አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ ቃሉ ሱነቲ ወልጀማዓ መከራታው አካሂዱ ሲመደባ على القواعد التي امكن شيء انا ادلم عند اسرائيل حصان المجدل ما يتفكر يروسيا منهم امريكا منهم عندك مقوان في المجدل ما يتفكر ጂሃዲስ ወይንም ጦርነት ውስጥ ያለ ወይንም የፖለቲካው ሲስተም ቆላ አንቀጣጣሽ ካልሆነ በተቀረ እንጂ አንከለከለ ومنه سلعه السنة والجماعة قال السنة والجماعة مسرة الأكهير السنين مجرى هاي القواعد التي كنزى مسرة السنة بنيت عليها عقيدتهم عقيدة سوكة مسرة ثبت مسرة السنة كهيرة هاي القواعد كمسرة السنين مجرى التي نزى مسرة السنة بنيت عليها بس ولا يبت مسرة هنا عقيدتهم عقيدة شيرت مسرة ثبتهم أن الدين دين لالو هو السودين لغة بلغة ዘምብሎ ደረ ትርጉሙን ከተመለከተነው የዲክሽነሪ ቃሉን ካየን ይል ማለት አዘሉ ራስን ዝቅ ማድረግ ወልኢንቂያዱ ራስን ታዛዥ ማድረግ ማጎብደድ መታዘዝ ማለት ነው። ያ ማለት ነው ይል ማለት አዘሉ ራስን ዝቅ ማድረግ ማስተና ወልኢንቂያዱ ራስን ማስገዛት ማለት ነው። ይል ማለት ይሄ ነው በቃ የማን ለማንኛውም ዲን ይባላል። የንተንም ዲን ነው የዛም ዲን ነው የዛም ዲን ነው የዛም ዲን ነው የሌሎችም ዲን ይባላል። ዲን እንላቸዋል ዲን الاسلام እንልናን ቀይደዋለን እንግዲህ ወሸርአን በሸሪአተህን ሆ ዲን ማለት ማአመረ الله به الله ያዘዘው ነገር ማለት ነው። ዲን ማለት በሸሪአተ መጣን ዲን ከተባለ ማአመረ الله به الله ያዘዘበት ነገር ነው ዲን የሚባለው። አስሰላቱ ዲን ወዘካቱ ዲን ወልሐጁ ዲን ዲን والايمان ايمان ማለት ደግሞ ሉጋተን አሁንም በጥሬ ቃሉን ስንመለከት ኢማን ማለት አጥፍቶ እውነት ማለት እውነት አዎ ተከክል ነው ብሎ አምኖ መቀበል ኢማን ይባላል። ተስዲቅ በሉጋ ይተካዋል በሸሪዓ ግን ተስዲቅ ኢማንን አይተካውም። ኢማንን አይተካውም በሉጋ ይተካዋል። አመንቱ ብለብትናገር ዲማና ሰደቅቱ ይሆናል በሉጋ አጠቃቀም ወለኩና ፋዲቂን ብለዋል አይደል የያዕቆብ ልጅ አከለሁ ዲእ ተኩላበል ለው ይሱፍናሉና ወማ አንተ ቢሙእሚን ለና አንተ አባታችን አንተ ኮን ያናስተምነልን ወለሰ ቢሙሰድቅ ለና ማለታችን ቢሙሰድቅ ለነ ምንፈጠሩ የሉጋ ትርጉም ነው የሚሆነው። ለምን ኢማን አይደለም ኢማን ይሄን ነው ሌላ ነው ወለኩና ፈጠቂን ወማ አንተ ቢሙእሚን ለና እሺ ለማንኛውም ኢማን ሉጋተን አተፍቲቁ ኡን ብሎ መቀበል ነው። ወሸርአን በሸሪዓ ካየነው ኢማን ማለት ወማ ደከረም ሸኹ የገለጹት ነው የቀውሊ በሚለው ቃላቸው ኢማንን እንደብለው ገልጸውታል። ቀውሉን ንግግር ወአመሉን ተግባር ቀውሉል ቀልቢ የአንደበት የቀልብ ንግግር ወልሳን የመላስ የአንደበት ንግግር ወአመሉል ቀልቢ የቀልብ ስራ ወልሳን የመላስ ስራ ወልጀዋሪህ የአካል ስራ የነዚህ ውጤት ነው ኢማን ብለው ገልጸውታል። የእንትኑ የሸርዓው ትርጉም ማለት هذا هو تعريف الايمان الايمان ديفينيشن يهن تعريف الايمان الايمان ديفينيشن يعني اصلفنا ما هو الايمان قبل بتتيق قول وعمل سلال وينم دهمو قول واعتقاد وعمل صوصنا كده اولت صوصتين صوصني كده صوصني كده قول من لوص اعتقاد ما لبس اعتقاد ما لبس قول من لوص معناته مكنياتهم يقلب قولنا يلسان قول سلال. هذا هو تعريف الايمان عند اهل السنه والجماعه تعريف الايمان هنا انه قول وعمل فالقول قول قسمان هو التكفل قول القلب يلب نغغر الله وهو اعتقاد امنه يمنلون ايه اعتقاد يمنلون وقول اللسان يملاس نغغر الله هو التكلم بكلمه الاسلام باسلام نغغروت مناغر معناته لا اله الا الله محمد رسول الله بلو مناغر فوست معناه اعتقاد نو بملاس مناغر دمو نطق يالنو والعمل عمل ديجمو قسمان بهول التكفل عمل القلب يلب سر الله وهو نية الإخلاص وهو نية وإخلاص نية وإخلاص وهو عمل القلب نية وإخلاص من يجسنا فتق من يجسا معجز هي عمل القلب بالله يلب سر ومن دنه كتب الله من يجسنا من يجسون النجر فتق من يجسا معجز هي ما لكم يلب سر يلب تجباره وعمل الجوارح يسون في آكال سر የፊዚካል ስራ ምን ነው ደግሞ አይል አዕባ የሰውነቱ ስራ ከሶላት መስገድን ይመስል ፊዚካላችን ነው በማጎነት ለመነሳት ሩኩዕ ሱጁድ ጁሉስ ምን ወልሐጅ ሐጅን ይመስል ሶፋ በይነ ሶፋ ወልመርዋ ወልጂሃድ ይመስል እነዚህ በአካል የሚሰሩ ናቸው። የነዚህ ሁሉ ድምር ነው ኢማን ማለት እንጂ ኢማን ኢዕቲቃድ ብቻ አይደለም ሰውስ እንደነበረ ወይንም ኢቅራር ብቻም አይደለም ማተቁሉሁ አልሙርጂአ ሙርጂአዎች በቃ አለ ኢቅራር ብቻ ነው ለሚፈጥሩ ሙዕተዚላዎች ይቀበሉንና አው ተፈክናችሁ አሉስ ነው አይደጣም ተፈክናችሁ እንስማማለን። ኢማን ማለት ንግግር ሲደመር ኢማን ማለት ኢዕቲቃድ ሲደመር ስራ ነው ይሉና አብረውን ከተጓዙ በኋላ ምንም የሚያመጡት ነገር አለ ምን ያደርጋሉ ወንጀል የሰራ ይከፍላል እሱን ያስከፍላል ያስተናታሪ ጋር ተከፍተ معتزلات مالك. والفرق بين أقوال القلب وأعمال يلد إيمان يقلب إيمان يتأمر الله يتأمر يتأمر الله يتأنس الله إنما تأبت الله أيه ولنقرأ يقين الباس المسكي الليكين خوف تدرج الله علم اليقين عين اليقين حق اليقين صفهم بقرآن الصالح كلا لو تعلمون عين اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين لا. إيه سورة ما نستنى ما نستنى على هكذا نستنى سورة التكاثر وإنه لحق اليقين من الذي يدمني لابو تسكي وإنه لحق اليقين حق اليقين عين اليقين علم اليقين النزيد درجة وصل لمثال علم اليقين أنا كيسوس متجر مك يتسي مثل يدرس كذا ثلاث ما نقوى عليك كلكم إيه من دينه نقدر قاتش إنفورميشن تطلع شوارع علم اليقين ما ميبار بنقدر مهني تاني نقدر قاتش أنا كيسوس تلوي عاوز تاهمنا لا هكذلك لنا ياسكو إيه من دينه عين اليقين أيه هو ياسيني نقدر كون ما نقوى بلاو عليكم مدارس الجمر من بالله حق اليقين بالله بس عام تقولوا يتأمر يهتمون حق اليقين لما استعلي سل جهنم سل جنة بمجرمهم يتابع القرآن بحديث information ودرسة من دمه علم اليقين يوم القيامة عياس جنة السنة ايو جهنم يعني وصدلو يجهنم سوي جهنم سوي وجنة سوي جنة سوي من دمه عين اليقين جبا سبا يجنة جنة سكم يجهنم جهنم سور سيقابو سياسة عطموت من دمه حق اليقين حق اليقين تدري اللو راسي ايو نبي الله ابراهيم انتحال ربي أريني كيف تحيي الموتى جيتا يوهي موتانين اندت اللي متاسم استاني جري عصايين يالو على يوم من دي على منو من دي استاسو نبوات شو بوحي سلو على منو من دي اولم تؤمن على شوال على منكم من دي على شوال فلا ولكن ليطمئن القلب يالو اهربت تماما من يالو بانتاني جدي او قال له موتانين اللي متاسم استاني جرسي باينة بتذبار لي والو ايماني اللي تأمر أها إيمان الجزاهين أنا أخلو ماله. فلذي خنوا تاوس النجار بعينات سنة يهونا إيمانات شيء مش أمر بطل حتى يربي الله إبراهيم هي رجلون قوي. يهونا. والفرق بين أقوال القلب وأعماله والفرق الجنة بين أقوال القلب بل بين الدروسنا وأعماله. فترى نجبارة نجدروس مكاسل يالو الجنة أن أقواله. لمثال يتقلب نجدرنا أعمال من لو نجران. بين أقوال القلب وأعمال يلب بسرعنا يلب بنجر بعض من دلوا نجون نفاق يلب بنجرنا يلب بسرعة إذا ما كان نجون نفاق أن أقواله يلب بنجر هي العقائد أهلنا فوتنا كل سنة الله جهنم الله الله فوق عرشه الله يفعل كذا انجز فيها الله انجز فيها الله إيه بقى ما عملنا من الدر فنبرم أو بلا من صدقه ونجر هي من البعض عقائد البعض عقائد أن أقواله يلب بنجر مالك هي العقائد أمنة وسنت التي يعترف بها عند سوء أمنة المسن إن الرجال قطعتنا واعتقدوها فلبوا آمنوا الميزات نجد أقوال سبالة وأما أعمال القلب يلب تكبر سرعة مع الجمع فهي حركة إنكسك آسيونة إنكسك آسيونة يعمل البتال عامل البتال دوست من عند الزاكرة إنكسك آسيونة ينادلو يلب انكسكاتي لمثال التي يحب حركته التي يحبها الله الله يوجهات انكسكاتي ورسوله ملائكتين يوجهات انكسكاتي لباشن شعر تنكسكا لمثال وهي محبة الخير خير المودد عشن وإرادتي خير المحسب عشن على الجازمة قرات هون عشن وكراهية الشر مدفون نجر مكرات عشن والعزم قرات بالقوم النساس على تركه لأن مدفون نجر لمكر إيه يلب انكسكاتي يلب منك أساك أسر معنى عاو تتسكن وضلو يهون النجر بوس مكرة إيه أقوال القلب عقائد بالا عمل كتب على سوية قلب عمل من دنو كتب على منك أساك أسونه خير المودد لخير مقرد شر المطلعته السل مثو موسد إيه معنى عزم معنى موسد وعمل القلب يلب سرا تنشأ تنستلك من سؤال دين يلد سراوج أعمال القلب تنشأ تارقا لك سنة سنة عنها كسواي فترة يلد سراكا لك وأعمال القلب يلب سراوت تنشعوانها كالنفسي من السال يعرق اللي فترة من أعمال الجوارح يسرى يأكل أسرى كالنفسي فترة يأكل أسرى يأكل أسرى وأطوال اللسان يملاسن نقدر كالب نومين تروني خير وجه وجه وجه متقرش علي لا برقو سلمنا هذا القوار سلزي كالب سرى يمن سرى يفترة يسو النفسرى لنا يملاسن نقدر يفترة كالب هذا باشو وأعمال القلب يلب سراتهم تنشأوا عنها كسوى يتفتر الأعمال الجوارح يأكل السراء تدوارنا وأقوال اللسان يملاس مدقر كلب نوم من نفس ومن ثم لذيبنا صارت أقوال اللسان يملاس مدقر هنا لك وأعمال الجوارح يسونا تمسرى من الإيمان كإيمان يتمجبوا مسارتاتهم سنسلتاتهم سراتهم تمساقي سلوهنا تمساقي سلوهنا بسرع على يمنا يوم بسرع على يمنا ونقل أو سألون يوم صباحك هذا معناته عند جريكا وين هنا نقل أو سألوا زيت هنا زيت هنا وهاكونا وهاون من هنا أو سين نتبال لسماع ظاهي رايته من أتبال إن زمالة اللي ظاهي رايته تقوى له أو علامة التقوى حيث بطل علامة التقوى حيث بطل حجابان اسكلب بسجر أو بتقوى لين أبلي باطلا الله أعلم أنه كم قلتنا أقوال الناس في تعريف الإيمان